السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمحت يا شيخ، لي سؤالين بسيطين. تفضل. بالنسبة للأول، هل صح عن ابن عمر أنه أباح إتيان النساء في أدبارهن؟ ما صح، طرقهم ضعيفة؟ فهم منه خطأ، أباح إتيان النساء من أدبارهن وليس في أدبارهن.